إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام في كتاب النكاح. نعم، صلى الله عليه وسلم. بينا الأسبوع الماضي في التحريم أن التحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم إلى أمد، أو تحريم مؤقت. نتم الشرح اليوم. أقول: الشريعة الغراء جاءت بحسم مادة التشاحن، التدابر، التباغض، وجاءت تسهل على نشر الود والمحبة والتآلف بين المسلمين عامة دون الخصوص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة أن تسلم على من عرفت وتترك من لم تعرف، والسنة أن تسلم على الجميع. هذه من أيضا من وسائل نشر الود والمحبة بين الناس. فكل مادة النزاع وكل وسيلة إلى مادة النزاع حسمها الشرع وقطع دابرها. رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لما؟ حتى يقطع دابر الشحناء والتدابر والتباغض. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض لمثل هذه المسألة. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. لما؟ حتى يقطع مادة النزاع بين الأشخاص. ومن ذلك أيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع المرء. ويجمع هذه ليست يعني هذه وصف مقيد، إن الحرمة الجمع، لكن الإفراد يصح. يعني لو تزوج تباعا يصح كما سنبين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع المرء بين المرأة وبين خالتها وبين عمتها. لما؟ أولا، المرأة جبلة، جبلت على الغيرة، والمرأة لا تستطيع أن تحتمل أن يتزوج زوجها زوجا آخر حتى ييسر الله لها بحلول الإيمان فتقبلها وتقبل على مضض. وإلا فعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أفضل نساء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، على خلاف هي أفضل أم خديجة، وبعضهم يرى الفضل متفاوت بين الاثنين. فضل خديجة يعرف قبل قبل الهجرة، وفضل عائشة يعرف بعد الهجرة لنشر دين الله جل في علاه. الغرض المقصود هو عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من هي في الفضل، وهي من هي في المكانة العالية الراقية السميعة عند نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت من الغيرة تتكلم بكلمات عجيبة. كانت لما سمعت قول الله تعالى: وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، ماذا قالت؟ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ولا يلوم عليها. وأيضا كانت يعني تتمنى الموت في مواطن لا يجوز للمرأة أن يتمنى الموت. عندما تكلم صلى الله عليه وسلم مع حفصة وتركها في سفر، فوضعت يدها في الحشيش وقالت: يا رب حي أو عقرب يلدغني. تمنت الموت من الغيرة. ثم تقول زيادة على ذلك: رسولك وماذا أقول. فالغيرة جبلت المرأة عليه، فلا تقبل من تنضر بوجودها وهي المرأة الثانية. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمر لو كان مهلك ما شرعه الله جل في علاه. هو فيه كلفة وفيه مشقة في تحمله، لكن يتحمل في النهاية، يتحمل. أما إذا تمكنت العلة وقطعت أواصر المحبة وظهرت الشحناء والبغضاء، فإن المقصود الأسمى من صلة الأرحام الذي هو من أهم العبادات ستتقطع. فلذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة، لأن البنت إذا وجدت عمتها مع زوجها الغيرة ستكون، حتى البنت مع أمها، فالغيرة ستكون وتهلكها وتحرقها. ثم يحدث بعد ذلك الترامي والسب والشتائم والكيد وكل ذلك يقطع أواصر صلة الرحم أو يقطع أواصر المحبة. لذلك حسم الشرع المادة، هذه دلالة على سماحة شريعتنا وعلى أن هذه الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق المصالح الناس مع درء كل المفاسد. هذه إجمالا في معنى هذا الحديث العظيم، لا يجمع المرء بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: أولا تحريم الجمع بين المرأة وبين عماتها وبين المرأة وبين خالتها، وهذا التحريم بالنص والإجماع والقياس، هذا التحريم بالنص والإجماع والقياس. أما بالنص حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرء بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة، قال مخافة في بعض الروايات عن حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهو حسنه الحافظ بالشواهد، يعني قال لألا تقطع رحمك، أو قال مخافة قطيعة الرحم، قال مخافة قطيعة الرحم. وهذا الحديث فيه تعليل إظهار العلة في الحرمة هو قطع الأرحام. فإذا النص الصريح يحرم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، والعلة من ذلك هو قطع الرحم أو قطع الأرحام الذي هو يصادم مقصود الشريعة الأسمى. هذا النص والإجماع، أجمعت الأمة كما نقل ابن المنذر قال لا أعلم في ذلك خلافا، في إيش؟ في تحريم البنت الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، قال لا أعلم في ذلك خلافا. ونقل القرطبي أيضا الإجماع، ونقل النووي الإجماع. فالإجماع أجمعت الأمة على تحريم جمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. أو بالقياس، القياس على الكتاب، لأن في الكتاب قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وحرمة الجمع بين الأختين العلة من ذلك قطع الرحم، العلة من ذلك قطيعة الرحم. فالعلة متواجدة في الجمع بين البنت وبين عمتها والبنت وخالتها. ما خالف في أحد إلا ما شذ من الخوارج، فالخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بجواز الزواج أو الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، والشيعة أيضا قالوا بذلك، واستدلوا بقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم يعني كل النساء، وقد قال الله جل في علاه قد فصل لكم ما حرم عليكم، والتفصيل قال وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا لم يذكر البنت عمتها والبنت خالتها، وهذا قطع الثبوت، القرآن قطع الثبوت، فقد قال الله جل في علاه وأحل لكم ما وراء، ما أسماء من الأسماء المبهمة تدل على العموم. استدلوا بهذا الحديث أو بهذه وجهة الاستدلال من الآية، والرد عليهم هين بفضل الله سبحانه وتعالى. أولها أجمعت الأمة ولا تجتمع على ضلالة، فمن شد شد في النار، فشذوذ لا يعتبر. والأمر الثاني نقول الآية التي يستدل بها هذه الآية عامة مخصوصة بالحديث، والقاعدة عند العلماء لا يعارض الخاص العام، لا تعارض بين خاص وعام، إذا اجتمع الخاص والعام يقدم الخاص على العام. والخاص هو قوله سلم لا يجمع المرء بين البنت وعمتها ولا بين بنتها قالت، وقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم دون العمة ودون خالة. قالوا جيد، أنتم خصصتم هذا العموم، ماذا تفعلون بقول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم؟ نقول نعم، إن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم من تفصيل الله لما حرم عليه. لما؟ لأن الله جل في علاه قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقد أتانا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بين الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. والأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وهذا فاصل في النزاع. فمن قال لنا أو رام أن يشوش علينا يقول قد فصل لنا الله ما حرم، نقول نعم، من تفصيل تحريم الله جل في علاه أنه على لسان نبيه بيّن لنا هذا التفصيل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم أن يجمع المرء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذه المسألة الأولى تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية هو إذا حرم الشرع الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، فهل هذا التحريم يتعدى؟ هذا بالنكاح، هذا هو الأصل، هل يتعدى بذلك بالوطء؟ يعني هل المسألة عموما على الوطء أم المسألة على الوطء بالعقد؟ الظاهر أنها على الوطء بالعقد، فهل يجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها بملك اليمين فيطأ هذه ويطأ هذه؟ كثير من العلماء قالوا به، والصحيح الراجح أننا نقول نقف عندما أوقفنا الشرع ويبقى المطلق على إطلاقه والإيش والعمل عموما. قد قال الله تعالى أن تجمع بين الأختين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرء بين البنت وعمتها، فهذا القول عام ويبقى العمل عمومه، فلا يجوز أيضا أن يطأ المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بملك اليمين. لما؟ لأن العلة موجودة موجودة، الغيرة. المرأة لو رأت أما رأيت، يعني هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، القصة هي ضعيفة لكن نستأنس بها. عبد الله بن رواحة لما رأته امرأته على جارية له، جارية له وهي أما يستحق له أن يطأها، لتعلم أن الوط حتى دون العقد يستثير غيرة المرأة. فلما اشتدت عليه قال ما وطأتها؟ فقالت اقرأ لي القرآن، لأنها تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال لها الأبيات الشعر المشهورة. فالحاصل والغرض قالت في الضغط، يعني هي كانت أمية لا تعلم، عندما قال أنا نعم شهدت بأن رب العرش وأن العرش فوق الماء طاف، ورب العرش لا وفوق العرش رب العالمين، وأن الملائكة لله. لما أعطاها هذه الأبيات قالت صدق الله، هي تحسب أنه يعني على أساس، وهي الرواية ضعيفة. الغرض المقصود أن الوطأ نفسه يستثير غيرة المرأة، فالعلة متواردة. إذا وطأ البنت ثم ذهب يطأ عمتها، أو جاء في يوم وطأ العمة وترك البنت، الغيرة ستكون والشحناء ستكون، وممكن أيضا الأرحام تتقطع بمثل هذه المسألة. الثالثة يعني مطلق أنه يقتضي الفساد تطبيقه على هذا الحديث، لا يجمع المرء بين المرأة المكلف، يعني بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. فنقول المسألة لها أحوال ثلاثة: الحالة الأولى تزوجهما معا، والحالة الثانية تزوجهما مرتبتين، الحالة الثالثة تزوج واحدة ثم طلقها ثم تزوج الثانية. هذه ثلاث حالات لا يمكن أن يخلو منها مسألة زواج البنت وزواج العمة. أما الحالة الأولى إذا جمعهما فنطبق هذه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. يعني إيش؟ نقول الزواج باطل من الثنتين، فالعقد باطل، العقد الأولى باطل وعقد الثانية باطل. إذا تزوجهما معا فقد جمع ما جاء الشرع بتحريم الجمع، فنقول إذن العقد من أصله باطل، عقد الأولى باطل وعقد الثانية باطل. هذه الأولى. من وين أتينا بهذا؟ بقول السلام لا يجمع المرء بين المرأة وعمته وقد جمع بينهما في عقد واحد، فالعقد باطل في الثنتين. الثاني أو الحالة الثانية أن يتزوج البنت ثم يتزوج العمة، أو قل يتزوج العمة ثم يتزوج البنت، يتزوج البنت ثم الخالة، أو الخالة ثم البنت. فإن كان الزواج مرتبا فعقد الأولى منهما صحيح والعقد الثاني هو الباطل. هذا يفيدك في من يمسك ومن يترك، فعقد الأولى منهما صحيح وعقد الثانية هو الباطل، فسواء كانت العمة أو البنت، ها لا ملوش تخير أي تخير، لأن العقد الأول وقع إيش؟ وقع شرعا صحيحا، لو تزوج امرأة بشهود ولي ومهر مسمى، فالعقد الأول وقع صحيحا، والصحيح لا نبطله إلا بيقين، فقد ثبت الزواج منها إيش؟ بيقين على الصحة، فلا يمكن أن نبطل هذا الزواج إلا بيقين على البطلان. مفهوم؟ فإذا إذا تزوج مرتبا فالأولى هي امرأته والثاني العقد باطل. فإن كان قد دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها إن كان جاهلا، فإن كان جاهلا لها مهر المثل بما استحل من فرجها ووجب الفسخ والعقد مفسوخ، وإن لم يكن جاهلا عالما فهذا قد ارتكب كبيرة فيه ما فيه، لأنه ممكن يكون يأخذ حكم الزاني فيكون عليه الحد، وهذا فيه نظر آخر. لكن الغرض المقصود العقد الأول هو الذي سيكون صحيحا والمرأة امرأته، والثانية العقد فيها مفسوخ. هذه بالنسبة للمسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث. كل حالة ثالثة تزوج البنت ثم طلقها، أنا قلت يعني مر عليها أنه معروفة، تزوج البنت ثم طلقها ثم تزوج العمة، ليس فيها ثمة شيء، فالزواج الأول باطل ولابد أن يرجم عليه، والزواج ها الزواج الأول بعقد صحيح وصحيح فزواجها صحيح، والزواج الثاني صحيح، تزوج امرأة في حلها وقد استحل منها ما أحله الشرع ثم حدث بينهما ما حدث فطلق وصح له الطلاق ثم عقد على عمته لا شيء فيه. ليش؟ لأن الغيرة هنا ممكن تتلاشى في البداية، ممكن الغيرة تتواجد، يعني البنت لما ترى أن عمتها ذهبت إلى زوجها وسيطأها الزوج يمكن يحدث فيها ما يحدث من الغليان والغيرة، لكن تتلاشى بعد ذلك، تتلاشى لما هي تتزوج غيره. مفهوم؟ لكن ديمومة القرب من بعض هو الذي يزيد ويجعل الأمر يشتعل عندها. فالصحيح أن نقول إذا تزوج الأولى فطلقها ثم تزوج الثانية فالعقد صحيح بالإجماع ولا شيء عليه. المسألة الرابعة نعم مهر المثل، يعني نقول مثلا هو استحل من فرجها يعني وطأها فضغ الشاء البكارة، طيب فهو الآن دي كما قال العلماء دي قاعدة المتلفات، هذا أتلف لها شيئا كان قائما عندها، فهمني؟ فعليه العوض. والعوض كيف يعرف العوض؟ فلما نجهل بالعوض وإن كان ما في مهر مسمى فنقول بمهر المثل، ها الوط تمتع بها، فبالتمتع يكون لها أيضا مهر المثل. يعني مهر المثل ينظر في أختها في بنت عميها، يعني لذاتها من إيش؟ لذاتها من العائلة، فيشوف النظراء لها من العائلة فيعطيها ما أعطيت هذه المرأة في المهر، مفهوم؟ طيب مسألة الرابعة، الجمع بين البنت وبنت العم والبنت وبنت الخال، هذه العلة موجودة فيها، ولذلك بعض السلف منع ذلك، منع زواج. هو طبعا عندنا أقوال في هذا، أبو بكر وعمر وعثمان يرون كراهة زواج الأقارب، يرون مش زواج الأقارب مطلقا كما قال الغزالي، لا، أن يتزوج امرأة ويتزوج قريبته، مش زواج الأقارب كما قال الغزالي في مسألة كراهة ذلك، لأنه ممكن الواحد يطلع أعور يطلع أعوج. هذا الكلام ليس عليه دليل، هو احنا نتكلم على أن المسألة مسألة أن يتزوج بنت ويتزوج قريبته، يتزوج بنت عمها، يتزوج بنت خالها. فهل يعني نقول بالحرمة والعلة متواجدة؟ والعلة أن الغيرة ستتواجد، فإذا كادت الأولى للثانية تكيد الثانية للأولى ويحدث بينهما التشاحن، تشتكي هذه لأمها والثانية تشتكي لأمها ويحدث قطع الأرحام بينهم، فالعلة متواجدة والشرع جاء لا يفرق بين متماثلين بحال من الأحوال. فإذا كانت العلة متواجدة سياسا لابد أن نقول الحكم يتواجد، يعني الحكم على الحرمة، يحرم أن يتزوج البنت وتزوج بنت عمها، وقد قال بعض السلف بهذا الكلام، وأيضا قد قال أبو بكر وعمر وعثمان بكراهية هذا الزواج، إن لو تزوج بنت وأراد أن يتزوج عليها لا يتزوج بنت عمها ولا بنت خالها. لما؟ لأن العلة متواجدة فيها، بأن الأرحام يمكن أن تتقطع. الكلام وجيه والنظر فيه سديد، لولا الإجماع لقلنا به، لكن الإجماع جماعة الأمة أنه يجوز للمرء أن يتزوج البنت وبنت عمها وبنت قالها، لا سيما وأن هذا الجواز كما قلنا مستند لإيش؟ للإجماع، والحكم يدور مع التي حصدرت إن كانت متمكنة، يعني علة متمكنة، وتمكن العلة أقوى في البنت وعمتها والبنت وقالتها، ولأن الشرع فرق بينهما فلذلك نحن نفرق بينهما. إذن المنع من زواج البنت وبنت العم هذا المنع قال به بعض السلف، لكن الإجماع يخالف هذا المنع، وإن كانت العلة متواجدة يمكن العلة أن تتلاشى، أو نقول هي غير متمكنة كما في البنت وعمتها والبنت وخالتها. والمسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب، نقول ويجوز المرء أن يتزوج زوجة الرجل وابنة الرجل من غير المرء، الجمع هذا طبعا هذا استثناء، أصلنا الأصل على التحريم المؤقت وهذا استثناء منه، يجوز للمرء في الجمع، إن قلنا لا تجمع بين الأختين بين بنت عمتها والبنت وخالتها، عندنا مسألة أخرى تخرج من ذلك ألا وهي أن يتزوج زيد زوجة أحمد وبنت أحمد من غير هذه الزوجة، فهمتم الصورة؟ هذه صورة مستثناء عشان نختم. طيب زيد وبكر، زيد دخل نظر إلى امرأة بكر، بكر مات كان متزوجا لهند وعنده بنات، فزيد له أن يتزوج امرأة بكر لهند وبنت بكر أيضا لكن من غير هند، فهنا يبقى جمع بين إيش؟ جمع بين المرأة وبنتها، لكن نقول لا، جمع بين المرأة وبنت زوجها، هذه حالة مستثناة من مسألة الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، مفهوم الصورة؟ يبقى إذن الصورة أن يتزوج زوجة المرء ويتزوج بنته لكن من إيش؟ ولبن الفحل موجود، لبن الفحل في المرأة ولبن الفحل موجود إيش؟ بالهيكل، بهيكل البنت الموجودة بنته صح؟ لكن في هذه الحالة يصح الزواج، وقد ورد عن كثير من السلف بجواز ذلك، بل وفعليا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أرضاه، جعفر الطيار، فعبد الله بن جعفر تزوج امرأة بنت ابن مسعود النهشلية، امرأة علي بن أبي طالب وبنت علي بن أبي طالب، قالوا أم كلثوم أو قالوا زينب، في الحالتين هو جمع بين الثلاثة، يعني حتى أنا أقول نعم جمع بين الثلاثة، لكن كيف يجمع بين الثلاثة بقى؟ أم كلثوم أخت زينب، لا ما طلق، ما في طلاق عندهم الحمد لله، وإن هو ابن عمها أصلا، عبد الله بن جعفر تزوج امرأة علي فبقيت معه ثم تزوج زينب فماتت أو طلقت الراجح أنها ماتت، ثم تزوج أم كلثوم، فهو جمع بين امرأة الرجل زوجة الرجل وبنته، بل وإيش؟ والبنت الثانية بنتاه، جمع بين بنتي الرجل وبين زوجته. فهذه مستثناة من هذا الحديث، عموم هذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، الحكم يدور مع التي حيث دار وجودا وعدما إلا ما دل الدليل على إيش؟ على خلاف ذلك. يبقى إذن الأصل في الشرع، الأصل عندنا الحكم يدور مع العلة حيث دارت. سواء وجد قطع الأرحام نقول بالحرمة، إن لم نجد قطع الأرحام نقول بالحلف. فهنا الوسيلة لقطع الأرحام أن يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، وأيضا هناك وسيلة لقطع الأرحام بين البنت وبنت العم والبنت وبنت الخال. فلنا أن نقول بذلك إلا أن جاء دليل أقوى من هذا الدليل، دليل احتمالي والآخر محكم عنه أقوى منه، وهو دليل إيش؟ الإجماع. لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلال، فأجمعت الأمة على عدم المنع من زواج البنت وبنت العم والبنت وبنت الخال. طيب الفائدة الثانية، يؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في النكاح التعدد. كيف؟ كيف نستنبط من هذا الحديث أن الأصل في النكاح التعدد؟ خلافا لمن يقول هذا الأمر مباح، أي مباح؟ هذا مخالف لصريح السنن. أحسنت، كما قال الأخ، لما كان الأصل التعدد وغلب الناس أنه ما يسكت حتى تزوج بنته وعمتها وخالتها، من رآه تعجبه فيتزوجها، وجاء الشرع يقول تعال عدد كيفما شئت، عدد كيفما شئت، لكن عندك استثناءات محرمة فلا تدخل على هذا التحريم، لأنك لا تتزوج البنت وتتزوج بعد ذلك العمة ولا تدخل على البنت الخال. نعم جيد، بس هذا المفهوم بعيد، لكن جيد، نظر جيد، أحسنت. الفائدة الثالثة، الخبر أقوى وأبلغ إما في الأمر أو في الزجر في النهي من الإنشاء. من وين؟ لا يجمع، هذا خبر، هو الخبر ده هذا المراد به الإنشاء، يعني لا تجمع بين البنت وعمته والبنت وخالته، فالخبر هنا لا يجمع، هذا خبر، والخبر هنا أبلغ من إيش؟ من الإنشاء. الخبر أبلغ من الإنشاء، وهذا كثير تجد كثير في الكتاب أن الله جل وعلا يخاطب أهل الإيمان بإيمانهم، يخاطب أهل الدين بدينهم حتى يمتنعوا على الحرام. يقول الله جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تربصن بأنفسهن، هذا خبر يرد به الإنشاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يخاطب الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا فيه دلالة واضحة على إيش؟ على أن الخبر الذي يرد به الإنشاء يكون أبلغ في الزجر. الفائدة الرابعة، الأصل في النهي التحريم. الأصل في النهي التحريم، قول مسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، معناها لا تجمع بين المرأة وعمتها، ولذلك قاطبة بالإجماع على حرمة، وهذا الإجماع، الإجماع لا تجتمع الأمة على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على مقتضى الحديث، يعني أجمعت على أن الأصل في النهي التحريم، فأجمعوا على أنه يحرم أن يجمع المرء بين البنت وبين عمتها وبين البنت وخالتها. الفائدة الخامسة، قد يمنع الحلال لا لذاته ولكن لما يفضي إليه من المفاسد، لأن قطع الأرحام من أفسد المفاسد. فالزواج من المرأة أو الزواج من العمة ما في دليل، التحريم ليس لذاته، ولذلك لو فارق البنت له أن يذهب يتقدم إلى العمة. فالجمع هنا فقط المحرم، محرم لما يفضي إليه من إيش؟ من المفاسد. وهل نقول بالقاعدة التي تقول ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؟ ولما لا؟ لأن ما في مصلحة راجحة، لا، نحن نقول ما في، وين المصلحة الراجحة هنا؟ أي مصلحة راجحة أنه يجمع بنت وعمتها وخالتها؟ إذا لن نستطيع أن نطبق ليش؟ لأن ما في مصلحة راجحة. قل لي متعة الرجل يريد يتعفف، مئات النساء موجودات فيتعفف بغيرهن. طيب إيش بقى إلا؟ أحسنت، لو قلنا العمة هتأتي تقول أنا بحب بنتك وأفضل امرأة يعني تكون معي بنتها. طيب إذا كان أصالة في قطعة رحم فإحنا نقول أيضا الحرمة مركبة، فالصحيح أننا نقول إيش؟ لا، ده إحنا نعمل على ضحض كل وسائل المشحنة الموجودة، لا نزيد من النار حتى لا تشتعل اشتعالا تحرق الجميع، فالصحيح أننا نقول لا يجوز. أما إذا قلت بقى لا، وافقت المرأة الأولى العمة وافقت البنت وفاء، وجاء أبو البنت وقال والله هذه ده أفضل شيء أنه ما يتزوج الزوج مننا بنتنا ونستطيع أنها نأخذ عليها ونكلمها فترضى عنا، فقال ما في قطيعة رحم، نقول هذا نادر، والنادر لا حكم له، هذا نادر والنادر لا حكم له. والقاعدة عند العلماء إذا بانتفاء العلة يتعطل الظاهر، ظاهر النص، فلا يؤخذ بالعلة هنا، لأن العلة ما جاءت إلا ليقاس على إيه؟ عليها مثلها. فهل نأخذ بالعلة لتدور وتعطل النص فلا، فعندنا النص صريح قال لا تجمعه، لا يجمع المرء بين المرأة وبين عمتها، وإعمال النص أولى من إيش؟ من إهمال. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا سيما أنك لو أبطلت ظاهر النص بالعلة فقد أبطلت النص بفهم، وأنت مأمور بإيش؟ بالنص أولا، تتبع النص أولا. أهل الظاهر يعني المذهب بأسئل قام على مثل هذا، إنه ما له إلا بظاهر النص، فأنت إذا كان الفهم سيعطل النص لا، فهمك أنت مهما على لا يمكن أن يوازي النص، لأن النص إيش؟ وحي. وأما الفهم فتح الله لك الإدراك بذلك، ومهما يكن لا يمكن أن يصل إلى الوحي. نعم شيخ. حديث أم حبيبة أحسنت لا فض فوق. نعم حديث سابق واضح جدا، قالت أنا يعني لست لك بمخلية، يعني أنا لا أكون خلوا معك، فلذلك أحب أن تشاركني أختي في هذا الفضل. مع وجود الوفاق وقطع العلة إيش اللي حدث؟ أن السلام قال لا حرام، بيّن لها أنه لا يمكن أن يجمع بين الأختين لتحريم الشرع من ذلك. الفائدة التي بعدها صلة الأرحام واجبة ولو كانت مع الكافرة، لكن من وين نستنبط هذه الفائدة؟ صلة الأرحام واجبة ولو كانت مع الكافرة. عندنا الأصل طبعا مع الكافرة، قد قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، إذا دليل على أنه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر بالمصاحبة بالمعروف على أنهم يجاهدون لإخراج الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وأيضا أمر بصلة الأرحام. وحديث أسماء في الصحيح لما جاءت أسماء رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءت وهي تطمع في زيارته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سلي أمك، سليها يعني زريها، زريها، قال سلي أمك. فصلة الأرحام ولو مع الكافرات فقد أوجب الشرع ذلك، لكن من وين نستنبط هذا؟ أحسن. العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرء بين البنت وعمتها عموما إن كانت العمة كافرة والبنت مسلمة، يجوز هذا متصور ولا غير متصور؟ عائلة كلها لا مش ملك يمين، عائلة كلها من الكافرات، طيب وواحدة امرأة بنت أختها أسلمت ودخلت الإسلام عن حب وطواعية فتزوجها رجل مسلم، ثم نظر إلى عمتها فوجدها جميلة فأعجبته فأراد الزواج منها، فقال هذه من أهل الكتاب والشرع قد أباح لنا الزواج من أهل الكتاب، صحيح ولا لا؟ فهذا هو نعم، فتزوجها فجمع بين البنت وبين عمتها، فنقول صلة الأرحام هنا لا يجوز. ليش؟ لأن حتى ومع الكافرة يجب صلة الرحم حتى لا تتقطع، وقد راعى الشرع ذلك. الفائدة الأخيرة الشريعة الغراء ما أتت إلا بكل ما يصلح وما قطعت إلا كل ما يضر. الشريعة الغراء الدلالة على دستور الحياة في شريعتنا، وأن شرفنا وذكرنا ومقامنا بل وتمكيننا لا يكون إلا من هذه الشريعة والنبع الصافي الذي نأخذه من كلام ربنا جل في علاه. فالشريعة الغراء جاء بتحصيل كل المصالح، فمن رام الخير ورام المصلحة ورام العدل فعليه بهذه الشريعة، ومن نحى نفسه عنها فقد خاب وخسر. وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. انتهينا من هذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى.